زي ما بيقولوا على الشغل المعلم. التلفزيون اللي شغال ورا ده يعني حبيبي واحد. التلفزيون اللي شغال ورا ده خليك معانا كده رحمة خليك معانا كده مع شيخ احمد يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين هادي يا رب Thank you. تاني ها ربنا ربنا وأدخلهم جنة. عليه الصلاه السلام عليكم. الغيبة إذا كان Amen. Love.